الدرس العاشر حروف المد. باء ألف فتحاء باء باء واو ضمّ بو بابو باء ياء كسرى بي بابو بي تاء ألف فتحاء تاء تاء واو ضمّ تو تاتو تاء ياء كسرى تي تاتوتي ثاء ألف فتحاء ثاء ثاء واو ضمّ ثو ثاثو ثاء ياء كسرى ثي ثاثوثي جيم ألف فتحاء جا جيم واو ضمّ جو جاجو جيم ياء كسرى جي جاجوجي حاء ألف فتحاء حاء حاء واو ضمّ حو حاحو حاء ياء كسرى حي حاحوحي خاء ألف فتحاء خاء خاء واو ضمّ خو خاخو خاء ياء كسرى خي خاخوخي دال ألف فتحاء دا دال واو ضمّ دو دادو دال ياء كسرى دي دادو دي ذال ألف فتحاء ذا ذال واو ضمّ ذو ذاذو ذال ياء كسرى ذي ذاذو ذي را ألف فتحاء را را واو ضمّ رو رارو را ياء كسرى ري راروري زاء ألف فتحاء زا زا واو ضم زو زازو زا يا كسرى زي زازو زي سين ألف فتحاء سا سين واو ضم سو ساسو سين يا كسرى سي ساسوسي شين ألف فتحاء شا شين واو ضم شو شاشو شين يا كسرى شي شاشوشي صاد ألف فتحاء صا صاد واو ضم صو صاصو صاد يا كسرى صي صاصوصي ضاد ألف فتحاء ضا ضاد واو ضم ضو ضاضو ضاد يا كسرى ضي ضاضو ضي طاء ألف فتحاء طا طا واو ضم طو طاطو طا يا كسرى طي طاطوطي ظا ألف فتحاء ظا ظا واو ضم ظو ظاظو ظا يا كسرى ظي ظاظو ظي عين ألف فتحاء ع عين واو ضم عو عاعو عين يا كسرى عي عاعوعي غين ألف فتحاء غا غين واو ضم غو غاغو غين يا كسرى غي غاغو غي فا ألف فتحاء فا فا واو ضم فو فافو فا يا كسرى في فافو في قاف ألف فتحاء قا قاف واو ضم قو قاقو قاف يا كسرى قي قاقو قي كاف ألف فتحاء كا كاف واو ضم كو كا كاكو كاف يا كسراكي كاكوكي لام ألف فتحة لا لام واو ضمالو لالو لام يا كسرالي لالولي ميم ألف فتحة ما ميم واو ضمامو مامو ميم يا كسرامي مامومي نون ألف فتحانا نون واو ضمانو نانو نون يا كسراني نانوني واو ألف فتحا واو واو ضماو واو واو يا كسراوي واووي ها ألف فتحا ها ها واو ضماه ها هو ها يا كسراه ها هو هي همزة ألف فتحاء همزة واو ضماء آؤ همزة يا كسرائي آؤي يا ألف فتحاء يا واو ضماء يا يو يا كسرائي يا يو يي